يأخذ من حقه، أي الحق الذي على الزوج أو على الرجل. قد يكون المسألة قد تكون في المرأة، والمسألة قد تكون في البنت، المسألة كذلك قد تكون في ابنته. إذا عبر بالرجل لم يعبر بالزوج ليكون عاما. أي ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ الآن عندنا أصل أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال أحد إلا بطيب نفس منه، لحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة وصححه الشيخ الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ، وفي رواية رجل لامرئ مسلم، أو عفوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا الأصل. لكن النفقة هنا واجبة عليه وهو مقتدر لا ينفق، فيأخذ من تحت يده أي الذي له حق في النفقة بقدر ما يكفيه. قال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا زهير، وهو زهير بن معاوية الكوفي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا هشام بن عروة بن الزبير الأسدي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير الأسدي الإمام المشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن خالة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفاته على الصحيح سنة 57 بالمدينة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح ومتفق عليه، أن هندا أم معاوية، وهي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، أسلمت عام الفتح، أسلمت عام الفتح، قيل توفيت في السنة 14 للهجرة، وقيل بعدها، توفيت في السنة 14 للهجرة وقيل بعدها. أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان، أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، صخر ابن حرب، صخر ابن حرب الأموي القرشي، توفي بعد 30، وقيل سنة 32، رجل شحيح، رجل شحيح، بعضهم يقول الشح والبخل بمعنى واحد، وبعضهم يقول الشح أشد من البخل، والفرق بينهما أي بين الشح والبخل، قالوا الشح هو بخل مع حرص، قالوا الشح هو بخل مع حرص، بخل مع حرص، فقالوا من هنا الشح أشد من البخل، الشح أشد من البخل، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنية. هذا لا يفهم من أن هند رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تصف ماذا أبو سفيان في جميع أحواله، أنه كان شحيحا، فالشح كان ماذا معها. لذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وإنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا له. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وإنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا لهم، أي ألفة لهم. فبعض الناس قد تجده كريما مع الأجنبي بخيلا على أهله، بعض الناس قد تجده ماذا كريما مع الأجنبي، الأجنبي عنه بخيلا مع أهله، وهذا ليس صوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قالت فهل علي جناح إثم أن أأخذ من ماله شيئا، أي بغير علمه، من ماله شيئا أي بغير علمه؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وفي رواية قال لها لا حرج أن تطعميهم بالمعروف، وفي رواية قال لا حرج أن تطعميهم بالمعروف. من هنا نستفيد فوائد: أولا، هذا الحديث دليل على حجية القاعدة المشهورة ومن القواعد الخمسة المشهورة، ألا وهي قاعدة العادة محكمة، ألا وهي القاعدة ماذا؟ العادة محكمة. فردها إلى ماذا؟ إلى العادة، لأن الشارع إذا بين حكما ولم يقيده يرجع فيه ماذا؟ أطلقه ولم يقيده يرجع فيه إلى العرف، فهنا ردها إلى العرف. ثانيا، كما قلنا قبل قليل، هذا أن المرأة تأخذ بالمعروف إذا كان زوجها مقصرا في النفقة الواجبة، في النفقة الواجبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا خشيش بن أصرم، وهو ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الزهري عن عروة عن عائشة. فهنا في الرواية هنا قالت إن أبا سفيان رجل ممسك، وفي رواية مسيك، وممسك ومسيك معنى بخيل. فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفق بالمعروف. ثم قال حدثنا أبو كامل، وهو فضيل بن حسين الجحدري البصري، فضيل بن حسين الجحدري البصري، وهو ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي. قال أن يزيد بن زريع العيشي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة حدثهم، قال حدثنا حميد يعني ابن أبي حميد الطويل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن يوسف بن ماهك المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة وهو تابعي، قال كنت أكتب لفلان هذا الحديث، تفرد به المصنف لكن يشهد له الحديث الذي بعده، وسبب ذلك إسناده ماذا؟ ضعيف، لأن فيه جهالة، لأنه قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغلطوه بألف درهم، خدعوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال لا حدثني أبي. ففلان الذي كان ماذا؟ يكتب له مجهول، وأبوه كذلك ماذا؟ مجهول، لكن الإسناد ضعيف والحديث صحيح بالذي بعده. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك. إحنا مرت معنا أن لفظة الأمانة هي عامة تعم جميع وظائف الدين، لفظة الأمانة عامة تعم جميع وظائف الدين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور، أي حتى ما بينك وبين الله جل وعلا أمانة، وهذا عموما لقوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم ماذا تعلمون. قال: ولا تخن من خانك، أي لا تعامله ماذا؟ بالخيانة. لا تعامله ماذا؟ بالخيانة، أي لا تقابل السيئة بالسيئة. والخيانة النقص، من معاني الخيانة النقص، والخيانة من صفات أهل النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أؤتمن خان. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تعامله بمعاملته، ولا تقابل خيانته بخيانتك، أي لا تقابل السيئة بالسيئة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن العلاء أبو العلاء أو أبو كريب الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وأحمد بن إبراهيم البغدادي ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال: حدثنا طلق بن غنام الكوفي ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن، عن شريك ابن عبد الله الكوفي صدوق يخطئ كثيرا حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، قال ابن العلاء أي محمد وقيس قال عن أبي الحسين وهو عثمان بن عاصم الكوفي، عثمان بن عاصم الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا الحديث عند الترمذي وصححه الألباني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو شاهد للحديث الذي قبله. نعم. باب في قبول الهدايا. قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال: حدثنا عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجراً قرشياً أو أنصارياً أو دوسياً أو ثقافياً. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في قبول الهدايا. الهدية ماذا؟ مندوب إليها. الهدية مندوب ماذا؟ إليها. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الهدية مندوب إليها، وهي مما تورث ماذا؟ المودة وتذهب العداوة. وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المشهور عند البخاري في الأدب المفرد وحسنه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تهادوا تحابوا. في الحديث دليل على ماذا؟ على أن الهدية ماذا؟ مستحبة مندوب إليها. لكن هذا الباب لا يتكلم فيه رحمه الله تعالى عن حكمها، فحكمها استحباب، وإنما يتكلم ماذا؟ الأصل حكمها ماذا؟ استحباب بشروطها، وإنما يتكلم ماذا؟ عن ردها أي قبولها، عن حكم ماذا؟ قبولها. جمهور العلماء على أن قبولها مستحب، جمهور العلماء على أن قبول الهدايا مستحب. ورواية عند الإمام أحمد والظاهرية وجماعة من أهل العلم قالوا أن قبولها في الأصل ماذا؟ واجب. قبولها ماذا؟ واجب. وهؤلاء بما استدلوا؟ استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعية، أجيب الداعية ولا ترد الهدية، أجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، ولا تضرب ماذا؟ المسلمين. محل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ ولا تضربوا المسلمين، عفوا، ولا تردوا الهدية. محل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ولا تردوا الهدية. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن أي الطيب، واللبن. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن أي الطيب، وكذلك ماذا؟ اللبن. فإذا جماعة من أهل العلم ماذا؟ قالوا أن قبولها واجب، لكن الهدايا في حكم قبولها تختلف باختلاف الباعث عليها. الآن نمشي، لو قلنا نقول بلفظة حلال أو جائزة، أن قبولها ماذا؟ جائز من الجانبين. كلمة جائز تشمل الاستحباب وتشمل الوجوب. فإذا كان الباعث عليها ماذا؟ المودة والألفة، فالهدية ماذا؟ جائزة من الطرفين، أي جائزة في العطاء وجائزة في الأخذ أي القبول. إذا كان قد تكون حرام منهما معا، أي من المعطي ومن الآخر، ما صورتها؟ قد تكون الهدية ذاتها ماذا؟ محرم، كان يهدي له خمرا أو نحو ذلك. قد تكون مثلا من قبيل هدايا العمال، فمن هنا تخرج من كونها هدية إلى كونها رشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند أحمد وصححه الألباني من حديث أبي حميد الساعدي قال هدايا العمال غلول. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند الترمذي وأصحاب السنن وغيره صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم عند حديث أبي لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، الراشي والمرتشي في الحكم. الصورة الثالثة حرام على الآخذ، الصورة الثالثة حرام على الآخذ، جائزة في حق المعطي. كان يعطيه هدية لأجل ماذا؟ دفع ظلم. يعطيه هدية لأجل ماذا؟ دفع ظلم. فقالوا في هذه الحالة حرام على الآخذ جائز للمعطي، من باب درء المفسدة، من باب ماذا؟ درء المفسدة. يقول المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن بحر البغدادي ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي، قال وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي الكوفي ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، قال معا حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هشام بن عروة بن الزبير الأسدي عن خالته عن أبيه عروة بن الزبير الأسدي عن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث حديث صحيح وعند البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وهذا من حسن خلقه، ويثيب عليها، قالوا لئلا يكون لأحد عليه منا. قولها ويثيب عليها، قالوا الحكمة من ذلك ماذا؟ لئلا يكون لأحد عليه ماذا؟ منا. لذا هو صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، وفي رواية لو دعيت، وفي رواية لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هذا عند البخاري من حديث أبي هريرة. فقوله هنا قولها هنا ويثيب عليها الحكمة من ذلك لئلا يكون لأحد عليه منا، وهذا يشرح الحديث الذي بعده. ثم قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود بن ماجه، ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود بن ماجه، قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل الرازي صدوق كثير الخطأ، حديثه عند أبي داود والترمذي وبن ماجه في التفسير. قال حدثني محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس إمام في المغازي، حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي أبو سعيد الكيسان المقبري المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وفاته سنة 59 الصحيح. هذا الحديث كذلك أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويم الله، وهذا لفظ اسم وضع للقسم كذلك من ألفاظ الأيمان، من ألفاظ الأيمان، لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية. أبو داود اختصر الحديث ولم يبين ماذا سبب الحديث، وسببه جاء في الرواية الأخرى عند الترمذي وغيره. ما سببه؟ أن أعرابيا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، إناقة صغيرة، فعوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بست بكرات لأنه كان يثيب عليها، فتسخط الرجل هذا الأعرابي، تسخط كأنه لم يرضى ماذا بالتعويض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن فلانا قد أهدى إلي ناقة فعودته منها بست بكرات، فظل ساخطا، ثم قال لقد هممت ألا أقبل، وفي الرواية قال ويم الله. فما سبب الحديث؟ هذا هو السبب، أعرابي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، عوضه النبي صلى الله عليه وسلم بست، يعني قبل منه الهدية وعوضه بست، كأنه ماذا لم يرضى بالتعويض، سخط، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال، فلهذا قال ويم الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية إلا أن يكون، أي الذي يهدي، مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا، دوس بطن من أسد، أو ثقافيا، ثقيف قبيلة ماذا مشهورة. قيل خص هؤلاء لأنهم من أكرم العرب، خص هؤلاء لأنهم ماذا من أكرم العرب، وهذا فيه فائدة أنه يجوز رد الهدية إذا كان في ردها ماذا مصلحة، يجوز رد الهدية، لأن بعض السلف كانوا يردون ماذا هدايا السلطان، لأنه قد يخشى منها استمالة القلب، فرد الهدية جائز إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أذان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائل في هبته كالعائل في قيئه. قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد عن ابن زريق قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوارث فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الرجوع في الهبة، أي ما حكم ذلك؟ والهبة من معانيها في اللغة العطية، وإن كانت العطية أعم، لأن العطية تشمل الهدية وتشمل الهبة. وحد الهبة اصطلاحا كما عرفها الفقهاء هي تمليك مال بلا عوض في الحال، تمليك مال بلا عوض في الحال. وقولنا في الحال يخرج الوصية، لأن الوصية تمليك مال بلا عوض بعد الموت، أما الهبة في الحياة. أما الهبة في الحياة، الهبة قريبة من الهدية، لكن قالوا الفرق بينهما دقيق، أن الهبة أن الهدية الغالب يقصد منها ماذا؟ التودد، بخلاف ماذا؟ الهبة. وإن كانت الهبة هي كذلك في الحقيقة كذلك نوع من أنواع الهدايا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا أبان، وهو أبان بن يزيد العطار البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وهمام بن يحيى العوذي البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وشعبة بن الحجاج الواسطي الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قالوا: حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي الإمام المشهور المدلس ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب المخزومي الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح ومتفق عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته. في الروايات الأخرى من حديث ابن عباس قال: ماذا ليس لنا مثل السوء. يفرق العلماء ويفصلون في مسألة ماذا العائد في الهبة، أي حكم الرجوع في الهبة. أولا، الصورة الأولى قد يكون الرجوع قبل القبض، يعني يهب له شيئا لكن قبل أن يقبضه يرجع، أي الواهب، هذا جائز، هذا ماذا جائز، أي قبل القبض. الصورة الثانية بعد القبض، يهب له شيئا، يهب له مثلا سيارة، بعد أن يقبض السيارة أي من وهبت له السيارة يقول له ماذا؟ أرجع لي السيارة. هذه تسمى ماذا؟ هذا الرجوع في الهبة بعد القبض. جمهور العلماء على ماذا؟ على التحريم، أن ذلك محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة قال: ليس لنا مثل السوء. وفي الحديث الآخر أصرح في التحريم، قال ماذا؟ لا يحل لرجل. بالطبع نخرج من الأب، هل تلحق الأم بالأب وهل يلحق الجد بالأب؟ مسألة خلافية، نتكلم على الأصل. جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا بالتحريم، ويستثنى من ذلك ماذا؟ الأب. وبعضهم ألحق الأم، وبعضهم المالكية ألحق الأم، ورواية عند الحنابلة ألحق الأم، والشافعية ألحق الأصول، أي الجد كذلك. فالشاهد الجمهور قالوا بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل. القول الثاني وهم قول الأحناف أن الرجوع في الهبة بعد القبض جائز، وإن كان ذلك مكروه، بشرط ماذا؟ التراضي. القول الثاني قول الأحناف أن الرجوع في الهبة جائز، لكن مكروه بشرط ماذا؟ التراضي، أن يرضى أن يرجع له الهبة. لكن الصحيح هو قول الجمهور، لأن اللفظ صريح. الأحناف استدلوا بالحديث الثالث الذي في الباب، قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، وقال: ليس لنا مثل السوء. أحناف ردوا من ناحية العقلية، قالوا: التشبيه ماذا بالكلب، والكلب لا وأن يرجع في قيئه. لكن يرد عليهم ماذا؟ قال: ليس لنا مثل السوء، أي معنى ذلك ماذا؟ أي كأنه قال ماذا؟ أي في هذا الحديث لا يحل لنا أن نتصف بهذا الوصف. وفي الرواية الأخرى أصرح قال لا يحل. إحنا الكلام على ماذا؟ على بعد القبض. ويستثنى ما استثناه الشارع. قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، في الرواية كالكلب. قال همام وقال قتادة ولا نعلم القي إلا حرائر، الرجوع في القي. قال ثم قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد بن مسربل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه. قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حسين المعلم وهو حسين بن ذكوان المعلم البصري، هو حسين بن ذكوان المعلم البصري الثقة ربما وهم حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد جزء القراءة عند أصحاب السنة. عن طاووس بن كيسان ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، طاووس بن كيسان اليماني. عن ابن عمر رضي الله عنهما وفاته سنة 73 في أواخرها أو في أول 74. عن ابن عباس وفاته سنة 68. هذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي كذلك والنسائي وصححه الألباني. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، هو دليل الجمهور على التحريم، لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا من قال إلا الوالد فيما يعطي ولده. المالكية ألحق كما قلنا الأم، والشافعية ألحق الأصول كذلك أي الجد وإن على الأصول. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. ثم قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرني أسامة بن زيد الليثي المدني صدوق يهم حديثه عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن أن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد جزء القراءة عند أصحاب السنن. عن أبيه أي محمد بن شعيب، عن أبيه عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق حديثه عند البخاري في جزء القراءة في الأدب المفرد عند أصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفاته سنة 63. هذا الحديث عند النسائي وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب أي ما أعطى كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب أي طلب رد ما أعطى. هذا الحديث عند الأحناف، سدل به الأحناف. فليوقف فليعرف، قالوا معنى فليوقف فليعرف أي ما أعطى بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. هذا الحديث ظاهر أنه إذا رد شيء، إذا أراد أن يرد أن يرجع في هبته يعطى له ما أعطى، وهو استدل به الأحناف. وبعضهم قال هذا لا يعارض ما سبق، قالوا هنا إذا أصر على الرجوع يعطى لكن يبقى ماذا؟ الآن قالوا يعطى لكن يبقى ماذا؟ الإثم، يعني يرد يعطى له ما أعطى لكن يبقى ماذا؟ الإثم. فلا يعارض ما سبق أن الأصل لا يحل له أن يرجع. نعم. باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نعم. قال رحمه الله باب في الهدية لقضاء الحاجة أي ما حكمها، أي ليست الهدية للتواد، ليست الهدية من أجل ماذا؟ الألفة والمحبة. الآن لقضاء الحاجة أشبهت ماذا؟ الرشوة، أشبه وتشبه حتى هدايا العمال. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة حديث عند مسلم وعند أبي داود والنسائي بن ماجه ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي بن ماجه. حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن مالك المصري لا بأس به حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن خالد بن أبي عمران التوجيبي خالد بن أبي عمران التوجيبي عن القاسم وهو قال القاسم بن عبد الرحمن الشامي القاسم بن عبد الرحمن الشامي صدوق يغرب حديث عند البخاري في الأدب المفرد عند أصحاب السنن عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي صدي بن عجلان وفاته سنة 86 بالشام. هذا الحديث تفرد به المصنف وحسنه الشيخ الألباني ورواه الإمام أحمد في المسند ورواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة. الشفاعة حدها الاصطلاحي هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة والكلام هنا على الشفاعة الدنيوية للأخروية. والشفاعة الدنيوية تقسم إلى قسمين محمودة ومذمومة. ولذا الباري جل وعلا قال من يشفع شفاعة حسنة وقال من يشفع شفاعة سيئة فهي مذمومة ومحمودة باعتبار ماذا؟ المقصد. فإذا كانت من أجل إحقاق حق أو إعانة دون أن يكون في ذلك ما يخالف فهي محمودة مأجور عليها صاحبها. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه قال ماذا اشفعوا تؤجروا. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. والباري جل وعلا قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها قال من شفع لأخيه بشفاعة. والشفاعة هنا يقصد بها ماذا؟ الجاه. إن الشفاعة تكون بجاه. فأهدى له هدية عليها فقبلها. يعني بعد أن شفع له أهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يعني شبه أو جعل الذي يقبل هدية شفاعته ماذا؟ بأنه كأنه ماذا؟ أكل من الربا. وهذا الحديث ظاهره مشكل. ولذا بعضهم يفصل. أولا كما قلنا هذا الحديث مختلف. الألباني يحسن هذا الحديث جاء عن ابن مسعود عند الطبراني في تفسيره قال من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما. من شفع شفاعة جاء عن ابن مسعود من قوله عند الطبراني في تفسيره قال من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت من شفع شفاعة قال ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت. الآن لو نلاحظ من قوله ما حكم هذه الشفاعة؟ لا، ما حكم هذه الشفاعة؟ جائزة بل مستحبة. هو منع من ماذا؟ من الأخذ، لم يمنع من الشفاعة، لأنه قال من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما، وهذه الشفاعة المحمودة. لكن قال فأهدي له هدية فقبل فهو سحت، أي ما يأكله سحت. هذا الأثر إضافة لحديث الباب أخذ به بعضهم على منع الهدية من الشفاعة مطلقا، سواء كانت الشفاعة ماذا واجبة أو ليست بواجبة. لا نتكلم عن المحرمة، نتكلم ماذا على الواجبة وغير واجبة، أنه هناك شفاعة واجبة وهناك شفاعة ماذا غير واجبة. فالشفاعة الواجبة قالوا من صور هذه الشفاعة الواجبة أن يشفع عند السلطان ليمنع له، جاء عند السلطان فيشفع ليرد له حقه، هذه شفاعة ماذا تصبح في حقه ماذا واجبة، وغير وقد تكون ماذا غير واجبة. فبعضهم قال عموما أخذ الهدية على الشفاعة محرم، ابن مسعود سماها سحت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وبعضهم أجاز الأخذ، وبعضهم أجاز الأخذ، وحملوا حديث عبد الله بن مسعود أي قوله على الشفاعة الواجبة، أي يجب عليه أن يشفع. أما إذا كان لا يجب عليه أن يشفع فإذا أعطي هدية فأخذ فله ذلك، إذا أعطي له هدية فله. إحنا الآن لما نقول يجب عليه الشفاعة، الآن يعرف أن هذا الشخص مظلوم، يعرف أن هذا الشخص مظلوم وهو له جاه عند السلطان ولا يستطيع أن يرفع عنه الظلم إلا بشفاعته عند السلطان، فتصبح الآن الشفاعة واجبة. فقالوا إذا أخذ على الشفاعة الواجبة فهو سحت، وإذا أخذ على الشفاعة المستحبة فذلك جائز. هذا توجيه آخر ذكر ليوفق بين النصوص. وبعضهم عندهم توجيه آخر، لأن كما قلنا قبل قليل هذا الحديث ظاهره ماذا؟ مشكل. بعضهم قيل العلة هنا في المنع، أي علة منع الهدية في الشفاعة ماذا؟ خشية أن تصبح ماذا الهدية؟ رشوة. فالشارع سد ماذا؟ الباب. قالوا العلة في المنع خشية أن تصبح الهدية رشوة، فلذا نهى الشارع عن أخذ ماذا الهدية بدأ عوض ماذا الشفاعة، لأنها طريق إلى الرشوة. هنا الآن نتكلم ماذا محل منع الهدية إذا مقابل الجاه لا مقابل العمل. نعيد، محل منع الهدية هنا مقابل الجاه، لأن الشفاعة ماذا هي الآن عبارة عن جاه، لكن ماذا لو قام بعمل جهد وأعطى له هدية فذلك قالوا جائز، لكن الكلام على ماذا؟ على الجاه. أما الحكمة في جعلها من أبواب ماذا الربا، أي جعل قبول الهدايا في هذا الباب من قبيل ماذا الربا، قالوا الربا زيادة في المال من غير ماذا من غير عوض، زيادة في المال من غير ماذا عوض، كأن الشافع أخذ مالا بدون عوض. قالوا ما الحكمة في تشبيهه بالربا؟ الآن الشافع أخذ ماذا مالا، هل بعوض؟ قالوا بدون عوض، لم يدفع مالا، لم يبذل جهدا، فشبه فعله ماذا بالربا. فلذا يبقى الأصل أنه من شفع شفاعة وأعطيت له هدية الأولى ماذا أن لا يأخذ هذه الهدية لظاهر هذا الحديث، خاصة عند من حسن هذا الحديث. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.